الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا أفغير الله تتقون وما بكم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم.